بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب السواك. قال باب السواك. قال عن المقدام ابن شريح قال عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال باب السواك. والسواك يطلق على الفعل وعلى العود الذي يفعل به، يعني فعل التسوك يسمى كذلك سواك، فيقال ساك فمه وتسوك. وكذلك يطلق على العود الذي يتسوك به فيسمى سواكا. وعادة ما يكون العود هذا، وأفضل ما يكون أن يكون من الأراك، شجرة تسمى شجرة الأراك، وهو عود في الغالب فيه رطوبة ولين، وإذا يبس فإنه يكون خشنا على الأسنان، ولذا يستحب أن يكون من الأراك ومن الرطب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقوله هذا صلى الله عليه وسلم يدل على عظيم فضل التسوك، يدل على عظيم فضل التسوك. ولذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتسوك ويقول لولا أشق على أمتي، أو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وعلى هذا الحديث فإنه كما عليه إجماع أهل العلم فإن التسوك مستحب، فإن التسوك مستحب، ولا الحقيقة اعتداد بقول من قال أنه واجب، وهذا قول أبي داود الظاهري وهو مصادم للإجماع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن هو لم يأمرهم، فمن أين الوجوب؟ نعم. قال عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت السواك. وهذا يدل على فضل التسوك واستعمال السواك خاصة، فإنه أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم. وفي التسوك خيرات وفضلات وفضل كثير، منه أنه تنظيف للفم والأسنان، ومنه كذلك أنه فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقارن العلماء بين قارن العلماء بينها وبين الفرشاة، فتقدم السواك من كل وجه على الفرشة. ومن أعظم هذه الوجوه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من استعمال فرشاة الأسنان، لا حرج ولا بأس، بل الإنسان يجمع بين الخير، فإن كانت الفرشاة لها فضل في شيء فالسواك له كذلك فضائل عظيمة أخرى. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال 10 من الفطرة. ذكر العلماء في معنى الفطرة قولين: الأول أن المقصود بالفطرة سنن الأنبياء، يعني هذه الأشياء سنن استمرت في الأنبياء، سنن استمر عليها الحال في الأنبياء جميعا، 10 من الفطرة. وبعض العلماء قالوا الفطرة يعني الدين، فقوله 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة 10 من الدين، وإن كان القول الأول أظهر والله أعلم وأقرب، فإنها سنن الأنبياء من قبلنا ومستمرة في أمتنا وفي شريعتنا، 10 من الفطرة. وجاء في أحاديث أخرى 5 من الفطرة. وكما ذكرنا كثيرا فإن العدد هذا ليس المراد منه الحصر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يذكر العدد لأجل أن ينتبه السامع ويحفظ. نعم. قال 10 من الفطرة: قص الشارب. أول هذه الأشياء قص الشارب، ويستحب قص الشارب، ويكره ترك الشارب حتى يكون كثيفا، حتى يكون كثيفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والنصارى، وذلك لأن اليهود والنصارى لا يحفون الشوارب. لو أنك لاحظت ستجد أنهم يتفقون في الغالب معنا في إطلاق اللحية، لكن يختلفون معنا في مسألة الشوارب، فهم يطلقون الشوارب أيضا. فمن مخالفة اليهود والنصارى عدم إطلاق الشوارب وقص الشارب وإحفائه. وأما المجوس فإنهم كانوا يقصون لحاهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى مخالفة للمجوس. فإن إطلاق اللحية صار سنة، وكذلك إحفاء الشارب وقص الشارب كذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا قص الشارب، قص الشارب فيه في الحقيقة، في الحقيقة دليل على أن المقصود هو أخذ أكثر الشارب وليس حلق الشارب، وليس حلق الشارب، وإن كان بعض العلماء قال ذلك، لكن في الحقيقة الأصح أن المقصود أو أن المعنى هو أخذ أكثر الشارب أو الأخذ من الشارب حتى لا يكون كثيفا. أما الحلق فالحقيقة أن هذا يعني فيه نظر، بل الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن هذا لا يجوز، وأن هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول إن من يحلق شاربه يؤدب. فلكن في الحقيقة هناك من العلماء من قال بالحلق، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا على الحلق، لكن في الحقيقة الأظهر أن المقصود بقوله أحفوا يظهر هناك ذلك من قوله أنه من قوله قص الشارب أنه يقصد أو أنه أراد الأخذ من الشارب وليس إزالة الشارب بالكلية، وأخذ أكثر الشارب يعني إذا أخذت خذ أكثر الشارب لكن لا يزال بالكلية بالحلق ونحو ذلك. أينما قال وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية إطلاقها، قال صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى أرخوا اللحى أطلقوا اللحى وفروا اللحى، هذه كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإرخاء اللحية أو إعفاء اللحية أو إطلاق اللحية كلها ألفاظ تدل على وجوب ذلك، لأنها جاءت بصيغة الأمر، لأنها جاءت بصيغة الأمر، ولذلك قال أعفوا اللحية وفروا اللحية أطلقوا اللحية، ولذلك كل هذا بصيغة الأمر يدل على أن المراد بذلك أو أن الحكم في ذلك هو الوجوب. أين؟ والحقيقة كذلك مما يشهد لمسألة قص الشارب وليس إزالة الشارب بالكلية حديث أنس في البخاري أيضا، قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب والأظفار ألا نترك أكثر من 40، ألا نترك أكثر من 40، يعني نحن لا نترك الشارب يطول بعد 40 يوم ولا كذلك الأظفار أقصى مدة يعني. وليس هذا معناه أن الإنسان يترك 40 ثم يفعل، لا، هذا لمن غفل، لمن حصل له ما يمنعه ونحو ذلك، أقصى شيء 40. وهذا يدل على أن الشارب أيضا كان موجودا، أن الشوارب كانت موجودة بدليل أنها من الممكن أن تمكث إلى 40، فضلا عن أنها لا تحلق وإنما يؤخذ أكثرها. قال والسواك، والسواك وهذا هو الشاهد للباب، أي من الفطرة أيضا استعمال السواك. ولاحظ أن هذه الخصال العشر أو سنن الفطرة هذه فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب، فالسواك مستحب وإعفاء اللحية واجب. قال واستنشاق الماء، قال واستنشاق الماء، قال واستنشاق الماء وقص الأظفار. السواك كما ذكرنا مستحب على ما تقدم. قال واستنشاق الماء، استنشاق الماء يعني في المضمضة في الوضوء، فيستحب للإنسان أن يبالغ في الاستنشاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، ولذا فيستحب له الإكثار من الاستنشاق لا سيما إذا استيقظ من نوم. قال وقص الأظفار، وقص الأظفار، فيستحب للمسلم قص الأظفار، قص الأظفار وألا يتركها أكثر من 40، ألا يتركها أكثر من 40. وهذا كله في الحقيقة يدل على إكرام الإسلام للإنسان المسلم وتكريمه له، فقذف الأظفار يحافظ على نظافة الإنسان فضلا عن أن يبعده عن ما يضره من لحوق والتساق الميكروبات ونحو ذلك ببدنه. نعم. وغسل البراجم، وغسل البراجم، غسل البراجم، البراجم هي العقد التي في الأصابع، عقد المفاصل هذه، فيستحب للإنسان أن يهتم وهو يغسل يديه ونحو ذلك أن يغسل هذه البراجم. وذلك لأن هذه البراجم قد تجمع بينها الوساخات. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على هيئة المسلم النظيفة جعل له ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. قال: وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة. ونتف الإبط هذا أيضا من سنن الفطرة. نتف الإبط، والمقصود بنتف الإبط إزالة شعر الإبط عموما، سواء كان بالنتف أو بالقص لمن لم يقدر على ذلك. فمن لم يقدر على النتف وهو جذب الشعر بشدة وخلعه، فإنه له أن يزيل ذلك بأي طريقة، سواء كان بالقص أو بأي وسيلة أخرى كالوسائل العصرية الآن التي تزيل هذا الشعر. وحلق العانة أيضا كذلك، حلق العانة من سنن الفطرة. وقال: حلق العانة وليس نتف العانة، لأن الحلق أخف على الإنسان. دخل أحد الناس على الإمام الشافعي رحمه الله وهو يقص شعر الإبط، فقال: أنت يا إمام تقص ولا تنتف؟ يعني أنت بتعلمنا أنه السنة نتف الإبط وأنت تقص؟ فقال: لا أطيق. فقال: لا أطيق، أنا لا أستطيع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله قليل البدن رحمه الله تعالى، نحيف البدن. نعم. قال: وحلق العانة وانتقاص الماء. وانتقاص الماء، انتقاص الماء يعني الانتضاح بالماء عند الاستنجاء. عند الاستنجاء يعني الإنسان إذا استنجى فإنه ينتضح بالماء، لا سيما من بوله ينتضح بالماء، فهذا هو المقصود بالانتقاص أو انتقاص الماء، فهذا من السنة. قال زكريا، قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فبيقول لعلها تكون المضمضة العاشرة، لأنه ذكر تسعة. فنقول كما قال أيضا بعض أهل العلم كالنووي وغيره: فلعلها الختان العاشرة، لعلها الختان، لأنه جاء في الرواية الأخرى خمس من الفطرة وذكر منها الختان، فالختان أيضا من الفطرة، وهو قطع جزء مقدم من فرج الرجل وكذلك المرأة، وهذا فيه فائدة للإنسان. أما الحكم فاختلف علماء الإسلام في ذلك، وأظهر الأقوال والله أعلم أنه واجب على الرجال مستحب للنساء. الختان واجب للرجال مستحب للنساء. نعم. ثم قال: باب الاستطابة. باب الاستطابة. والاستطابة كما سبق يقصد بها استعمال الماء عند الاستنجاء، أو استعمال الماء والأحجار. استعمال الماء والأحجار فيسمى استطابة أو يقال استطابة. قال: عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال عن سلمان قال: قيل له، قيل: الذي قال ذلك لسلمان هو رجل يهودي. قال قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. هذا حاسد والعياذ بالله. فإن كنت ترى هذا خيرا لماذا لم تسلم؟ يقول علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى آداب دخول الخلاء وقضاء الحاجة علمكم إياه. ما تقولون عند الدخول عند الخروج؟ كيف تفعلون هذا الأمر والآداب التي ينبغي أن تكونوا عليها عند ذلك ونحو ذلك؟ قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. لقد نهانا أن نستقبل القبلة، أي وكذلك مما يتعلق بهذه الآداب آداب الخراءة، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو لغائط أو بول عند قضاء الحاجة، سواء كان لغائط أو بول. قال أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين، هذه من الآداب أيضا، أو أن نستنجي باليمين. قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برضيع أو بعظم. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، هذا أيضا من آداب قضاء الحاجة، فإنه لا يجوز استقبال القبلة، أي جهة القبلة، أو استدبارها عند قضاء الحاجة، لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا من باب توقير وتعظيم أمر الصلاة وأمر قبلة الصلاة. لكن لو كان هناك حائل بينك وبين القبلة فيجوز ذلك، فيجوز ذلك ولا بأس في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك، وذلك أنه أناخ بعيره ثم بال وهو مستدبر أو مستقبل للقبلة، فقال له قائل ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط؟ قال نعم، إلا أن يكون بينك وبينه حائل. فكان بعيره هو الحائل في ذلك، ولذلك أخذ العلماء منه أن جواز ذلك. بل هناك دليل ربما هو أقوى من هذا كذلك، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى ابن عمر هو نفسه كذلك، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من على سطح بيت لنا يقضي حاجته مستدبرا القبلة. فهو يعني صورة هذه المسألة جاءت قدرا، ولعله كان في بيت حفصة، إنه هو من سطح بيت حفصة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل أو مستدبر القبلة. هذا يدل على أنه المقصود بالنهي إذا كان بغير حائل. أي نعم. قال أو أن نستنجي باليمين، كذلك يكره للمسلم أن يستعمل يده اليمنى في الاستنجاء، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذا الاستجمار لا يجوز إلا ب3 أحجار أو 3 مسحات فما فوق، أما دون ذلك فلا. أو أن نستنجي برضيع أو بعظم، أي نهانا عن أن نستنجي برضيع أو عظم. والرضيع هو روث البهيمة، والروث يشتد أحيانا ويقوى كأنه حجر، فبعض الناس ربما يستنجي به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذلك لأن هذا الروث نجس. أو أن العظم والروث هذا لبعض الدواب كما قال إنما هو طعام إخوانكم من الجن. العظم إنما هو طعام إخوانكم من الجن. الجن المسلم سبحان الله، الله يجعل له كيفية، إن العظم يكسيه الله كما جاء في بعض الأخبار لهم لحما ويأكلونه الجن، ولذلك نهى عن الاستنجاء بالعظم. قال وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم القبلة، أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هذا كما ذكرنا فيما إذا لم يكن بينك وبينها حائل. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا محمول على من كان يسكن المدينة أو كان في مثل حال المدينة وأهلها في السكن في المنزل. أما مثلا من كان بأرض كأرض الصومال مثلا فإنه لا يشرق، أو الحبشة فإنه لا يشرق، لأنه لو شرق شرق جهة الكعبة. لكن من كان في المدينة إذا شرق شرق جهة العراق وجهة يعني الخليج ونحو ذلك الآن، وإذا غرب غرب جهة مصر ويعني نحو ذلك، فليس يكون هنا مستقبلا ولا مستدبرا. نعم. ولذلك التشريق والتغريب يقصد به يعني غيروا جهة القبلة إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم الغائط. قال باب التيمم في الطهور وغيره. قال باب التيمم في الطهور وغيره. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر. قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. باب التيمم في الطهور وغيرهم، أي باب استحباب أن يتيمن الإنسان، أي أن يفعل ذلك باليمين في الطهور أي في الوضوء وغيره وغيره من الأحوال الكريمة. وهذه في الحقيقة كما قال العلماء قاعدة مستمرة في الشرع مع كل كريم، مع كل كريم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اليمين ويفعل باليمين كل كريم، يعني إذا دخل المسجد يدخل باليمين، إذا شرب شرب باليمين، إذا أكل أكل باليمين، إذا تطهر تطهر باليمين، إذا بدأ كل كريم بدأه باليمين. كان يحب التيمم في شأنه كله، وكما قالت هنا لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، حتى هو يمشط رأسه صلى الله عليه وسلم كان يحب باليمين، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي انتعاله إذا انتعل، يعني إذا جاء ليلبس نعله يبدأ باليمين، وعليه يلبس النعل يلبس الثوب ونحو ذلك يبدأ باليمين، خلافا يعني من والعياذ بالله صاروا يقلدون الكفار من المسلمين. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ضب حيوان صغير، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبدل أن يقلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا يقلدون الكفرة في هيئتهم وأكلهم وشربهم، وحتى في مسألة التيامن والتشاؤم. فتجد أكثر هؤلاء يفعلون الكريم بالشمال والخبيث ربما باليمين. تجد الواحد منهم والعياذ بالله يجي يشرب، يشرب بالشمال، يأكل يأكل بالشمال، ولما يجي يعني يمسك البتاع الشوكة والسكينة يقوم السكينة باليمين والشوكة بالشمال ونحو ذلك. وهذا اتيكيت عندهم، يعني هذه أصول عندهم في التعامل مع الأمور على هذا النحو. وقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن السنن وأحسن الهدي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا ليس هذا أيضا معناه التنطع والتشدد بحيث يكون الإنكار على من ترك التيامن ولم يفعل باليسرى، لكن ترك التيامن في بعض الأمور التي هي ليست في الحقيقة تعد من جملة، يعني سواء تسمى يعني من الخيرات والبركات أو تسمى من الخبائث أو تسمى من الشر أو من الأدنى. يعني دخول المسجد والخروج منه هناك فرق، لذلك اليمين عند الدخول والشمال عند الخروج. الخلاء نفس الكلام، هناك فرق، الدخول بالشمال الخروج باليمين ونحو ذلك. لكن لبس الساعة مثلا، لبس الساعة، لبس الخاتم مثلا ونحو ذلك، فهذا مما لا يعني يقطع بأن يقال هذا أدنى وهذا أعلى، بحيث يتشدد البعض إذا رأى مثلا أخا له يلبس الساعة في الإيه؟ في جهة الشمال في اليد اليسرى، ويتشدد عليه وكأنه يفعل معصية. لا أبدا، تيامن خير في كل الأمور، لكن هذا أمر مثلا لا يقطع بأنه أدنى أو أعلى، فيقال اجعله في اليمين لأنه أعلى ونحو ذلك. لكن التيامن كقاعدة عامة في الشرع أفضل في كل ما فيه منفعة، في كل ما فيه منفعة، ولذلك كانت اليمنى أفضل في ذلك. قال: باب الاستنجاء بالماء من التبرز. باب الاستنجاء بالماء من التبرز، يعني من قضاء الحاجة تبرزا، فإنه يريد باب الاستنجاء بالماء من التبرز أن هذا في جهة التبرز الماء يعني أفضل. قال: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا بستانا وتبعه غلام معه ميضأة أو ميضأة، قال: هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال: دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة أو ميضأة، يعني إناء فيه ماء ليتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو به أو ليغسل به ويستنج. قال: هو أصغرنا. قال: فوضعها عند سدرة، هو أصغرنا، كما قال العلماء فيه دليل على جواز خدمة الكبير ولو كان في أمر قضاء الحاجة، ولو كان في أمر قضاء الحاجة. قال: فوضعها عند سدرة، يعني هذا الغلام الصغير وضع الماء بجوار الشجرة، فلما وضع الماء دخل النبي صلى الله عليه وسلم وراء هذا الشجر وقضى حاجته وأخذ هذا الماء. قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وهو قد استنجى بالماء، وقد استنجى بالماء. وهذا فيه يعني أخذ منه البخاري رحمه الله الإشارة للترجمة وهي باب الاستنجاء بالماء من التبرز. إما أنه يقصد أن أمر التطهر ليس قاصرا على الأحجار كما كان مشهورا في العرب، العرب كان مشهور فيهم التطهر بالأحجار، ولعل ذلك لقلة الماء عندهم، فلما كان الإسلام رغبهم في كذلك التطهر بالماء، بل والجمع بين الماء والأحجار، فإنه يستحب الجمع بين الماء والأحجار إلا أن يتلوث الإنسان، إلا أن يتلوث الإنسان من الأحجار. ولذا فإنه من الممكن أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار مثل المناديل الورقية ونحو ذلك، سواء مع الماء أو بعد الماء أو من غير الماء. نعم. قال: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، قال: فلما رجع تلقيته بالإداوة، قال: فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه، قال: فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قال: باب المسح على الخفين. أيضا مما تعلق بالطهارة هذا الحكم، هذا الحكم وهو المسح على الخفين، فإنه يجوز المسح على الخفين بشروط، والحقيقة أن هذه الشروط تكلم العلماء فيها، لكن الواجب والحتمي من هذه الشروط باتفاق العلماء هو أن يكون قد أدخل الخفين على طهارة، أن يكون لبسهما على طهارة، لحديث المغيرة: إني أدخلتهما على طهارة. أما اشتراط كونه معهودا للمشي أو كونه ثخينا أو كونه كذلك غير يعني كاشف لمحل الفرض ولو بشيء يسير ونحو ذلك، كل هذا لم يأتي دليل صريح عليه، بل الدليل على أن يكون قد لبسهما طاهرتين. ويتعلق بذلك أيضا حكم المسح أو بحكم المسح المدة، أن يكون لم أو ألا يكون قد تجاوز المدة المسموح بها له أن يمسح. فأما المقيم فله يوم وليلة، وأما المسافر فله 3 أيام ولياليهن. وأما بقية الشروط فالأظهر عدم اشتراطها، أن يكون ثخينا فهذا أيضا لا دليل عليه، وإن كان الأفضل الخروج من الخلاف. أن يكون مما يعني جرت العادة بلبسه واستعماله ونحو ذلك أيضا هذا لا دليل عليه، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ربما بعضهم يلبس النعال وبعضهم ربما يربط على رجليه الخرق ونحو ذلك. وأما كذلك اشتراط عدم وجود ما يكشف شيئا من محل الفرض فهذا أيضا يعني لا دليل صريح عليه، وبل الدليل على جواز ذلك ما لم يكن كاشفا لأكثر محل الفرض، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون في الغزوات والمعارك وربما تقطعت خفافهم، حتى كانوا في إحدى المعارك يلبسون أو يجعلون على أرجلهم الخرق، حتى سميت هذه المعركة بذات الرقاع، ذات الرقاع، وهذا يدل على أن هذه الرقاع يعني كانت تكشف أشياء من محل الفرض. نعم. قال باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته قال فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة ثوب يعني اصطلح على اسمه لوصف فيه بالجبة فضاقت الجبة يعني جاء ليغسل ذراعي فكم الجبة هذا ضيق لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا إلى محل الفرض. قال فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة ماذا فعل؟ هكذا سحب يده النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجها من تحت الجبة يعني خرجت يده من هنا. فهذا فيه دليل كذلك على جواز هذا الفعل وأنه لا يقدح في المروءة ولا شيء من ذلك. قال فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا قال فغسلهما ومسح رأسه لغاية هنا أفعل الوضوء ومسح على خفيه ثم صلى بنا. أحاديث الخفين أكثرها بيرويها المغيرة رضي الله عنه. قال ثم صلى بنا. فهذا الحديث فيه إثبات المسح على الخفين خلافا لأهل البدعة من الرافضة والشيعة الذين ردوا هذا الحكم ويرفضون المسح على الخفين. وقد روى أحاديث المسح على الخفين أكثر من 70 صحابي رضي الله عنه. وكانت أو كان المسح على الخفين بعد نزول آية المائدة التي فيها الوضوء حتى لا يقال أنه منسوخ. وقد روى كذلك بعض أحاديث المسح على الخفين جرير بن عبد الله رضي الله عنه وكان إسلام جرير بعد نزول سورة المائدة. نعم. قال باب المسح على الناصية والعمامة. مما يتعلق بالمسح على الخفين أن المسح يكون على ظاهر الخف وليس على باطنه ومما يتعلق أيضا بذلك أن خلع الخفين عده كثير من العلماء ناقض للمسح والأظهر أنه لا يعد نقضا للمسح ما لم يحدث. يعني إن أحدث أثناء الخلع انتقدت يعني طهارته، أما إن لم يحدث فالأصح أن المسح باق وله أن يستعمل المسح مرة أخرى ولو خلع، لكن خروجا من الخلاف لا تخلع. لأن بعض العلماء يقولون لماذا يخلع وقد جعلت الرخصة لأجل عدم الخلع، فلا يخرج من الخلاف ولا يعني يخلع، ولو خلع أعاد الوضوء والغسل مرة أخرى إن كان قد أحدث أثناء هذا الخلع. أما إن لم يكن قد أحدث فعليه أن يعيد الوضوء ولا يلزمه عند ذلك إعادة المسح، لكن الخروج أيضا من الخلاف أن لا يخلع وإن خلع يعيد الوضوء. قال باب المسح على الناصية والعمامة، أي ما جاء في المسح على ناصية الإنسان وعلى الإمامة. قال عن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ قال أمعك ماء؟ قال فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فذاق كم الجبة، قال فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه. على منكبيه، انت واخد بالك في المشهد ده؟ يعني كل الجبة كلها أصبحت فين؟ على منكبيه صلى الله عليه وسلم. وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. هذا الحديث مليء بالمسائل في الحقيقة. قال فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. قال باب المسح على الناصية. الواجب في الوضوء أن يمسح الإنسان على رأسه، والخلاف بين العلماء هل يجوز المسح على الرأس بعض الرأس ولا ولا يلزمه أن يمسح على كل الرأس، فهذا محل خلاف بين العلماء، وبعضهم نصر هذا وبعضهم نصر هذا. لكن هنا مسألة أخرى وهي المسح على ناصية الإنسان إذا كان يبقي العمامة أو غطاء الرأس على رأسه وهو يتوضأ، فهذه تدخل في حكم العمامة، وإن كان هناك كلام مفصل أيضا في الفقه في مسألة العمامة، حتى أن بعض العلماء يقولون ليس كل غطاء وإنما هو العمامة التي تكون لها هيئة ونحو ذلك مما لا يخلع إلا في أحوال ونحو ذلك. لكن نقول أنه الأظهر أنه يجوز المسح على العمامة أو على كل ما يغطي الرأس إن كان يظن أنه يبقيه ولا يخلعه، يبقيه ولا يخلعه. أما القنصوة على هذا النحو فسهلة، لكن لو كانت العمامة، خصوصا أن بعضهم قال عمامة الحرب، عمامة الحرب وهي العمامة التي يعني تحصن الإنسان من رأسه ومن صدغيه ونحو ذلك، فيمسح على ناصيته، والناصية مقدم الرأس، يمسح على ناصيته وعلى الإمام وعلى الإمام. فهذا فيه دليل على المسح أو على مشروعية المسح على الإمامة. قال وعلى خفيه، ومسح على خفيه. والمغيرة أيضا يروي رواية أخرى ومسح على النعلين والجوربين والنعلين، ومسح على النعلين والجوربين أو على الجوربين والنعلين. فأيضا بعض العلماء يقولون يجوز المسح على الجوربين وحدهما، ويجوز المسح على النعلين وحدهما. طيب لو كان يلبس نعلا وجورب، يلبس نعلا وجوربا الاثنين، يلبس الاثنين يمسح على الاثنين، يعني يمسح على النعل ويمسح على الجورب، لأن ظاهر العبارة فمسح على الجوربين والنعلين، فيمسح على النعل ويمسح على الجورب. أين؟ قال ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، أي صلى بهم وتجاوز بهم ركعة. قال: فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، كما فعل أيضا أبو بكر، ذهب يتأخر، فأومى إليه فصلى بهم. أومى إليه يعني أما كانك أكمل صلاتك. فصلى بهم عبد الرحمن، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. قام وقمت، وهذا ليس، وهذا معناه أنه قام وحده ولم يقم مأموما بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما قام وحده، ولذا قال قام وقمت. ولو كان قام مأموما لقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه ونحو ذلك. ولذا فلأنه كان له إمام، كان له إمام، وأدرك مع الإمام الصلاة، وأدرك مع الإمام الصلاة. لكن من جاء وأدرك شيئا من الجماعة لا يحسب صلاة، فإنه يجوز أن يتخذ غيره إماما. يعني لو أني حضرت في آخر الصلاة لكني لم أدرك ركعة، وهي التي تحسب صلاة، لم أدرك ركعة كاملة، فعند ذلك يجوز لي إن أنا قمت بعد الصلاة أن أتخذ إماما ولو كان من المصلين الذين كانوا وراء الإمام. لماذا؟ لأني ليس لي إمام. لا، لا تسلم، ليس لي إمام، وإنما ألحق به، لو سيما لو كان قريبا مني، قريبا مني اللي بجواري أو نحو ذلك، أتخذه إماما، أتخذه إماما. وهذه مسألة خلافية أيضا، فأيضا يعني جمهور العلماء يرون أنه قد أدرك الصلاة، قد أدرك الصلاة، لأنهم يرون أن أي جزء من الصلاة يسمى صلاة وقد أدرك الصلاة. الأظهر أنه لا يدرك الصلاة إلا من أدرك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يعني من أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الصلاة. قال: باب التوقيت في المسح على الخفين. باب التوقيت في المسح على الخفين. قال: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. فهذا الحديث بوب له البخاري، قال: باب التوقيت في المسح على الخفين. باب التوقيت في المسح على الخفين، أي ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين، أي ما يكون لي الذي يريد أن يمسح من الوقت يمسح فيه. قال: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله. وهذا من عظيم إنصاف الصحابة رضي الله عنه، وفيه عظيم خلق عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فإن عليا كان خصما لها، كان خصما لها، فإنه كان بينها وبين علي خصومة عتاب كما هي ما بين الأحماء من يوم حادثة الإفك، حادثة الإفك، و كانت إذا سئلت تقول ما بيني وبين علي إلا كما بين المرأة وأحمائها، إلا كما بين المرأة وأحمائها، أحمائها يعني أم يعني زوجها وأبوه ونحو ذلك، كأنه يعني نوع من الزعل المتعلق بمسألة الزواج فقط. لأن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حادثة الإفك، وقد رأى الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله النساء كثير طلقها وتزوج غيرها. فغضبت عائشة من هذه الكلمة وظلت تهجر عليا رضي الله عنه بسبب هذه الكلمة، إنه إزاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طلقها يعني ولا يتحقق الأمر ويسأل ونحو ذلك. ومع ذلك هي لما تسأل عن مسألة لا تعرفها أو على الأقل تعرف هذه المسألة إجمالا أو حتى تفصيلا لكن تظن أن عليا يعرفها أكثر منها، قالت عليك بابن أبي طالب سله أو فسله، وهذا من إنصافها رضي الله عنه. قالت فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني مدة المسح. تبتدئ مدة المسح من أول مسحة يمسحها بعد التطهر، من أول مسحة يمسحها أو من أول صلاة يعني يصليها بعد التطهر، بعد يعني المسح بعد تطهر، ويستمر أو تستمر هذه المدة يوما وليلة، يوما وليلة 5 صلوات وما بينهما من صلوات، وما بينهما من صلوات، كذلك أيضا 3 أيام ولياليهن، أيضا 5 صلوات في 3، وهكذا. قال باب جواز الصلوات كلها، كباب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. طيب هنقف على هذا الباب للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. الذي يحلق لحيته ويسبل إزاره لا يصح أن يكون إماما، فهل هذا صحيح أم لا؟ لا طبعا لا، ليس صحيحا، وإنما هذا يعني خلاف ما يعني خلاف السنة، بمعنى إنه صلاة حليق اللحية صحيحة سواء كانت بنفسه أو بغيره من الملتحين، صلاة صحيحة لأنه لا يخل بالشروط الصلاة ولا بأحكامها. كذلك إسبال الإذار، صلاة المسبل بغيره صحيحة سواء كانوا مسبلين أو غير مسبلين، لكن لو أن الإمام كان مسبلا وكان حليقا وهناك من هو وراءه في المصلين ليس حليقا ولا مسبلا فهو أولى، لكن المهم أن يكون كذلك أولى في أحكام الصلاة، أنه يقدر يصلي بالناس، أن يستطيع أن يصلي بالناس. لكن لو كان هناك إمام لمسجد يصر على حلق اللحية ويصر على الإسبال، ووجدت مسجدا غيره على السنة، فالأولى أن تصلي وراء هذا الإمام الذي يصلي وهيئته على السنة. فنحن كما نقول أن الصلاة لا تضر وصلاة صحيحة، لكن كذلك نقول أن الإمام قدوة للناس فهم يقتدون به في الصلاة وفي غير الصلاة كذلك. ولذا فإذا رأى الناس الإمام مسبلا عدوا ذلك جائزا، إذا رأوا الإمام حليقا عدوا ذلك جائزا. ولذا فالصلاة لا تضر أو الصلاة صحيحة، لكن إن وجدت إماما غيره وعلى السنة فهذا أولى. هو لا يسمى مبتدعا إلا إذا كان يدعو إلى ذلك، إذا كان يدعو إلى ذلك يسمى مبتدعا، لكن لو كان هو في نفسه يفعل ذلك ولكن لا يدعو إليه فلا يقال هذا مبتدعا، وإنما يقال هذا مخطئ، هذا مسيء، هذا مذنب. إنما لو كان يدعو إلى ذلك فهذا صاحب بدعة. من يدعو الناس إلى حلق اللحى هذا مبتدع، من يدعو الناس إلى الإسبال هذا مبتدع. هل يجوز للمأموم المسبوق أن يأتم به غيره إذا لم يدرك ركعة؟ يعني المسبوق الثاني إذا لم يدرك ركعة، والمسبوق الأول إذا أدرك ركعة مع الإمام، أو بعد الصلاة ولم يدرك ركعة كاملة. لا، إذا أدرك ركعة مع الإمام الإنسان ما يتخذ مع إمام، لكن لو اتخذ إماما قد أدرك ركعة أكثر لا حرج، لا بأس. المهم هو المأموم نفسه، المأموم لا يكون قد أدرك مع الإمام الأول شيئا من الصلاة، يعني لم يدرك ركعة. إذا لم يكن قد أدرك ركعة كاملة جاز له أن يتخذ إماما آخر، حتى ولو كان هذا الإمام كان مأموما مع الإمام الأول في ركعة أو أكثر. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.